تفسير الآية 54 من سورة هود، يقول تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. أي ما نقول إلا أصابك بعض آلهتنا بجنون في عقلك بسبب منعك من عبادتها وسبك لها، فصرت تقول تخريفا: ولو غضبت عليك كلها لهلكت. وهذا مزيد من ادعاء الكذب عليه والإساءة الشنيعة إليه وإلى الإسلام والاستهزاء بهما، بما يدل على إصرارهم على سوءهم وقبحهم وازديادهم فيه. قوله تعالى: قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، أي قال لهم هود صلى الله عليه وسلم مصرا على إيمانه بكل قوة وعزة، متحديا متوكلا على ربه، واثقا تماما برعايته ونصره: إني أشهد الله على ما أقول. وهذا كالقسم في إفادة التأكيد: وكفى به شاهد حق لي وضدكم، ولو كنت كاذبا لخسف بي، وأشهدكم أنتم أيضا عليه، وأثبت عليكم وأعلمكم أني بريء مما تشركون به، أي بعيد كل البعد من أي شريك تعبدونه معه، أي متبرئ مما تعبدونه غير الله تعالى من آلهة كصنم أو حجر أو نجم أو نار أو غيره، رافض لها غير معترف بها ولا راض عنها ولا صلة بيني وبينها، وأنا ضدها وأعاديها. لقد أكد صلى الله عليه وسلم براءته من آلهتهم وشركهم، ووثقها بما جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله وشهادة الناس، فيقال: الله شهيد علي أني لم أقل ولم أفعل كذا، ويقول لمن حوله: كونوا شهداء علي أني لا أفعله. إن إشهاد الله تعالى على ذلك هو لتمام ثقته بأنه على بينة منه فيه، وإشهاده إياهم عليه أيضا لإعلامهم بعدم مبالاته بهم وبما يدعون من قدرة شركائهم على إيذائه، وكأنه يقول لهم: إني أعلن شهادتي فيكم فافعلوا ما بدا لكم. لقد أشهدهم على ذلك رغم أنهم ليسوا أهل شهادة لأنهم كفار فساق، ولكن لإقامة الحجة عليهم لا لتقوم الحجة بهم. فقال هذا القول إعذارا لله وإنذارا لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم.